بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: قال السدي: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون لطلب المشركين، يجادلونك في الحق بعدما تبين. قال بعضهم: يسألونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر، فقالوا: أخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتالا فنستعد له. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، أي هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال، ليظفركم بهم وينصركم عليهم، ويظهر دينه ويرفع كلمة الإسلام ويجعله غالبا على الأديان، وهو أعلم بعواقب الأمور، وهو الذي يدبركم بحسن تدبيره، وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم، كقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. معلوم أن الكراهة عرضت لهم بعد ذلك، حينما خرجوا من المدينة لم يكن ذلك فيه كراهة كما هو معلوم، خرجوا لطلب العير، وخرج من خف منهم ولم يلزم أحد بالخروج، وبقي كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولم يتوقعوا أن يكون قتال، فعبر بالكراهة هنا والله تعالى أعلم باعتبار العاقبة وما آل إليه أمرهم من كراهتهم لقتال المشركين ولقاء ذات الشوكة يعني الجيش. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين. في الحق يعني يجادلونك في الحق. من أهل العلم من قال إن الذين يجادلون هم الكفار، يجادلونه في الحق في التوحيد، ولكن هذا بعيد، وإنما المراد أن المؤمنين، لأن الخبر عنهم، هم الذين جاهدوه، هم الذين جادلوه في الحق، وذلك حينما نجت العير وبقي النفير، بقي الجيش، فكان لابد من المواجهة، فصاروا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في الحق بعدما تبين، يعني تبين أن النفير هو الخيار الوحيد الآن. ومن أهل العلم يقولون بعدما تبين، يعني تبين أنه الشيء الذي أمرتهم به، وهذا يرجع إلى القول الأول، وبعضهم يقول غير هذا. على كل حال، يجادلونك في الحق بعدما تبين، والمقصود بالحق القتال على كل حال، ويحتمل أن يكون بعدما تبين أنك لا تأمرهم بشيء إلا بعد إذن الله عز وجل ووحيه، أو بعدما تبين لهم أن إحدى الطائفتين تكون لهم، ولعل الأقرب الله أعلم بعدما تبين أن العير قد نجت وأن النفير هو الذي هو خيارهم، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هذا ليس من صفة المشركين، يعني من قال بأن المجادلين هم المشركون، قالوا يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت، يعني حينما تدعوهم إلى الإيمان والتوحيد. ولكن هذه الآيات بهذا السياق إنما تتحدث عن المؤمنين في يوم بدر، كأنما يساقون إلى الموت حينما يتوجهون إلى القتال ولقاء النفير، ومن يساق إلى الموت وهو ينظر فلا شك أنه يتثاقل غاية التثاقل. ثم قال هنا: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. يقول يجادلونك، قال: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، يعني العير أو النفير، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ذات الشوكة يعني تودون أن غير الجيش، غير النفير، وهو الغنيمة الباردة وهي العير التي كانت مع أبي سفيان. فأبو سفيان نجا بالعير ساحل بها، يعني ذهب ناحية الساحل فنجت العير. وقد وصف الله مكانهم حينما قال في هذه الآيات: والركب أسفل منكم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، يعني من عدوتي الوادي. فالدنيا هي ما يلي المدينة، الأقرب إلى المدينة والقصوى من ناحية مكة. وذكر لهم موضع العير: والركب أسفل منكم، يعني ناحية الساحل. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. فالحاصل هنا يقول: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة، الشوكة السلاح، يقال طائفة ذات شوكة ويقال شاك السلاح. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، يريد الله أن يحق الحق بكلماته. الحق ثابت، فإحقاقه تبارك وتعالى للحق يريد أن يحق الحق، يعني أن يظهره وأن يعليه وأن ينصر أهله وأتباعه وأن يهزم الكفار ويخذلهم. فالحق ثابت في نفسه، فلا يقال إن إحقاقه تحصيل حاصل، وإنما المقصود إظهار الحق وإشهاره ونصر أهل الإيمان أهل الحق وكبت أهل الباطل ليحق الحق. ولهذا فسره بعضهم به: ويريد الله أن يحق الحق، قالوا ما وعد به من النصر. وبعضهم يقول لقاء الكفار أنه أمر حق وقد قدره وقضاه فلا بد أن يقع. وعلى كل حال، لعل الذي ألجأ هؤلاء إلى مثل هذه الأقوال أن الحق ثابت في نفسه، فكيف يكون يحق الحق؟ فيقال هو ما ذكرت، الله تعالى أعلم، من إظهاره وإشهاره ونصر أهله وإذلال الكفر وهزيمة الكفار. نعم. ويقول يريد الله أن يحق الحق بكلماته. هذه الكلمات ما المراد بها؟ هل هي الكلمات المتلوة الآيات، يعني بمعنى الآيات المنزلة في هذا الشأن، كلمات الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. كلمات الله عز وجل يدخل فيها الآيات المتلوة وكل ما أنزله على الرسل عليهم الصلاة والسلام من كلامه، وكذلك أيضا يدخل في كلماته أمره للملائكة وخطابه لهم، ويدخل فيه أيضا الكلمات التكوينية، كلمات التكوينية التي يدبر بها أمر الخليقة، يخلق ويرزق ويعطي ويمنع، هذا كله من كلماته تبارك وتعالى. وسبق الكلام على المراد بالكلمات في قولك: أعوذ بكلمات الله التامات. ما الذي يستعاذ به؟ هل هي الكلمات المتلوة الآيات يعني، أو الكلمات التكوينية؟ فالحاصل أن قوله هنا ويريد الله يحتمل أن يكون الآيات المتلوة التي أنزلها في هذا الشأن يبين بها هذلك وما جرى، ويحتمل أن يكون هذه الكلمات هي أمره للملائكة بما أمرهم به من تثبيت المؤمنين وقتل الكافرين وإمداد أهل الإيمان. ويحتمل أن تكون هذه الكلمات هي الكلمات عموما، كلمات الكونية الأزلية، حيث قضى الله عز وجل إذلال الكفر وأهله وكبتهم وإنزال المثلات بهم في الدنيا والآخرة كما فعل بالمشركين يوم بدر. هذا شيء الله تبارك وتعالى قضاه وقدره، فهو واقع لا محالة. ولعل هذا أقرب الأقوال، الله أعلم. يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وبعضهم يفسر هذه بيحق الحق بكلماته، يعني يثبت ما وعد به ويتحقق ذلك من نصر أهل الإيمان. فالله عز وجل وعد وعدا عاما وأخبر بذلك، ووعد وعدا مشروطا، فقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعد وعدا مشروطا: إن تنصروا الله ينصركم. فكتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. فهذه الغلبة لابد أن تكون، وهي غلبة بالحجة والبيان

وكذلك قال السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف والخلف. اختصرنا أقوالهم اكتفاء بسياق محمد بن إسحاق. هنا قوله برك الغماد يقال برك وبرك والغماد والغماد. قال موضع بالحبشة أو قال عفوا قال يعني مدينة الحبشة. المشهور خلاف هذا، بعضهم يقول موضع باليمن، بعضهم يقول تحت مكة بخمس ليالي، هذا كله يقال له يمن مع عن يمين الكعبة، هذا هو المشهور. وحينما تذكر هذه لا يعني أن الوصول إليها في غاية الصعوبة وأنه أمر شاق جدا، وإنما قد يذكر الإنسان الشيء الذي لا عهد له به وفي ظنه أنه بعيد فيقول لو سرت بنا إلى كذا، يعبر بهذا لينبئ ويفيد السامع بالقبول والاستجابة والمتابعة والطاعة. يقول تقول مثلا لو سرت بنا إلى اليمن أو لو أردت أن أحملك إلى مكة، يقصد أنه لا يتردد في فعل ذلك. على كل حال يقول الله عز وجل هنا ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. حق الحق بكلماته يعني عرفنا المراد، ويقطع دابر الكافرين، دابر الشيء هو آخره، وقطع دابرهم يعني استئصالهم، فقطع الله دابرهم يعني استأصلهم، فالدابر هو الآخر. ويقول ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق، ليحق الحق. الآن هنا قبله قال ويريد الله أن يحق الحق، وهنا قال ليحق الحق، فهل الحق في الموضع الأول هو الحق في الموضع الثاني؟ وهل هذا تكرار؟ الموضع الأول ويريد الله أن يحق الحق، هذا لبيان إرادته سبحانه وتعالى وأنها تختلف عن إرادتهم، فهذا الحق في هذا الموضع. فسره بعضهم بتحقيق ما وعد به المؤمنين من النصر، وفسره بعضهم بلقاء الكفار، المواجهة مع الجيش وليس تحصيل العير، ويريد الله أن يحق الحق. والثانية قال ليحق الحق، الحق الثاني ما هو؟ ليحق الحق، اللام هذه للتعليل، فهو تعليل لإرادته. يعني الأول ويريد الله أن يحق الحق لبيان إرادته سبحانه وتعالى وأنها تختلف عن إرادتهم، هم يريدون العير والله يريد أن يحق الحق، من مواجهة النفير وكبت الكفار وقطع دابر المشركين. هنا ليحق الحق، الحق هنا بإعزاز الشريعة وإعلاء كلمته سبحانه وتعالى، وفسره بعضهم بالنصر يعني الحق الثاني ليحق الحق. فالحاصل أن هذا تعليل لما يريده، أي أنه يريد ذلك لإحقاق الحق، لإظهاره ووضع الباطل وكبت أهله، فهذا ليس من التكرار. والقرآن ليس فيه تكرار محض كما أشرنا قبل في تفسير سورة الرحمن، وأيضا في تكرار ويل يومئذ للمكذبين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. طيب لعل هذا يكفي. عندكم سؤال؟ إيه؟ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فهذه الكلمات التكوينية. إيه نعم. لكن قضاء الله عز وجل منه ما يكون بكن، ومنه ما يتحقق على أيدي المؤمنين، كما قال الله عز وجل ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يبلو بعضكم ببعض. فالله عز وجل يمكن أن يهلك الكفار وأن يقضي عليهم لا يبقى منهم أحد بكن، فالله عز وجل هو الذي خلقهم ونفوسهم بيده ونواصيهم تحت قبضته، ولكن الله عز وجل يبلو المؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين، وإذا حصل قتل الكفار على أيدي المؤمنين بأيدي المؤمنين فإنه يكون بذلك أبلغ في التشفي كما قال الله عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فلو أن الكفار ماتوا بآفة، بزلزال أو بطوفان أو صاعقة، فإن هذا لا يكون كما لو كان هلاكهم على أيدي أهل الإيمان. يعذبهم الله بأيديكم، ويحصل بهذا من تشفي أهل الإيمان وقهر أعداء الله عز وجل، بخلاف ما إذا ماتوا بآفة. فهذا من إحقاق الحق بكلماته، وذلك بتنزيل النصر على أهل الإيمان، فحصل ما حصل في يوم بدر. والله عز وجل يدبر الأمور ويجريها وفق حكمته سبحانه وتعالى. هذا النصر الذي لا زال يذكر إلى اليوم، إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، ما كان مرتب له في نظر الناس إطلاقا. ناس خرجوا لعير هم عدد قليل، 317 أو 314 خرجوا لعير، ولما علموا بالنفير كرهوا ذلك وتثاقلوا، قالوا: ما حصل استعداد، ما علمنا بهذا، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ولكن الله عز وجل يدبر أمور الخليقة ويصرف أهل الإيمان ويجعل العاقبة لهم. فكان هذا الانتصار الكبير، ثم صار بعد ذلك يتمنى كل من تخلف عن هذه الغزوة أنه قد حصل شرف المشاركة فيها. يكفي أن يقال هذا من أهل بدر: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. أي شرف بعد هذا، وهو أمر لم يكن متوقعا أبدا. ولو خيروا لا شك أنهم لا يختارون هذا، يعني قتال الكفار في يوم بدر، ولكن الله عز وجل يدبر أمره. ولو تأمل الإنسان أحوال العالم قديما وحديثا، وما تجري إليه الأمور، وما يحصل من تصريف الله عز وجل وتدبيره، لرأى من حكمة الله عز وجل في أمور كثيرة كرهها الناس في البداية، وكان ذلك غاية المصلحة في العاقبة والنهاية. هذا أمر مشاهد قديما وحديثا. لما غزا الروس أفغانستان، ما الذي حصل؟ كره الناس هذا، ولا شك أن قتل المؤمنين أمر مكروه، لكن ماذا كانت النهاية؟ أين تلك الدولة العظمى التي بطشت وفعلت وأفسدت في الأرض؟ ذهبت وتلاشت. لو قيل لهم من البداية أن ترى مصير هؤلاء سينتهي على يد هؤلاء الضعفاء، وهكذا اليوم إن شاء الله ما يجري في بلاد كثيرة من استضعاف واستذلال لأهل الإيمان، نرجو بإذن الله عز وجل كون سببا لبوار الكفار وذلهم ودحرهم، وبوادر هذا تلوح في الأفق، ولله الحمد. فنسأل الله عز وجل أن يكبتهم وأن يذلهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحق الحق بكلماته ولو كره المشركون.